لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ده مش هقول لك على اسمه تعرفه، بس ده حقيقي مش زي أفشل اللي رحت تصور معاه جايب بشكل واحد تاني. احلى شيخ، احلى شيخ في الكون كله، الشيخ ايمن حبيب قلبي جواني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وليد اصوره دلوقتي بيقول لي في نسبه للمشاهدات اللي هتكون ان شاء الله. اتعلم من بورما على فكره حبيبي، ما شاء الله ده زمزم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي. دائما كنا بنسمع سعى لقلبك وسعى لربك، والناس بتفهم المسألة ديت بالخطأ، إن الساعة لربك هي العبادة وساعة لقلبك تعمل فيها اللي انت عايزه حتى لو حرام. طبعا الكلام ده مش مضبوط، واحنا في حج بيت الله الحرام وبالتحديد في منى، هذه الأيام التي قال عنها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله. وطبعا بيحصل مواقف طريفة جدا في أيام الحج، ولا بأس ولا حرج من أن تبتسم وتضحك، ابتسم فإن نبيك محمد. وهذه السنة للأسف الشديد بعض الناس يفهمونها بالخطأ ويقولون تضيع الهيبة لا أبدا، ده في واحد من الصحابة كان دائما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقف لما تشوفها تقول إزاي يعمل كده مع النبي عليه الصلاة والسلام. دايما في الغرب كان بيقولوا من لا يملك ابتسامة لا يفتح متجرا، ما يفتحش دكانة. وأنا دائما أقول من لا يملك ابتسامة لا يصعد منبرا، لازم يكون عندنا روح الابتسام. وسيدنا النبي علمنا أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة. التقينا بكابتن النادي الأهلي سابقا وكابتن بيراميدز الآن أحمد فتحي، بيحدث شيء من النفور أحيانا من بعض اللاعبين اللي مش فاهمين يعني إيه الدعاء، خاصة الناس الملتحين اللي زينا. فجينا ناخد لقطة من اللقطات، صورة يعني، فقلت لهم أكلمكم على موقف طريف بسبب الصورة دي. كان زياد ابني، رحنا نصلح العربية بتاعتنا عند مركز صيانة في الحرفيين، وبعدين لقينا هناك ميكانيكي شكله شكل أفشة بالظبط. فزياد ابن الصور معاه ونزلها على الانترنت، فالناس كلها عماله تقول سلمنا على قفشة. طبعا كان قفشة ده مزيف، ما كانش حقيقي. تعالوا نشوف الموقف الطريف ده وانا بحكي عن قصة زياد لما تصور مع الميكانيكي على انه قفشة ونزل على الانترنت وقال لهم مين ده، فقالوا قفشة. فانا بقول لهم النهاردة ده احمد فتحي بس مش مزيف. تعالوا نشوف الطرفة وابتسم فان نبيك محمد. ده مش هقول لك على اسمه تعرفه، بس ده حقيقي مش زي أفشل اللي رحت تصور معاه جايب بشكل واحد تاني. الموقف الثاني الطريف ان في واحد من بورما عارفينها طبعا، واقف بيوزع زمزم في ميناء زي الراجل اللي ماسك بتاعه العرقسوس. فقربت منه وبدات اخد معاه اللقطات وشويه الكلام ده. المفاجأة متوقعها انه يتكلم باللغة بتاعتنا احنا في مصر والدول العربية، بيقول لي يا هاي دي في مشاهدات عايز نسبة. سبحان الله، دول انت اتعلمت. تعال نشوف الموقف الجميل والشكل الحلو وهو بيوزع مية زمزم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جايبني؟ ايوه. على فكره اخويا اسمه ايه قلنا؟ الشؤون المعنويه طبعا. ادريس. انت مش ادريس. وليد. وليد اصوره دلوقتي بيقول لي في نسبه للمشاهدات اللي هتكون ان شاء الله. اتعلم من جورمو على فكره. حبيبي ما شاء الله ده زمزم ما شاء الله. تسلم ايديك. هذه سيناريو واحد من ثلاثة. لا لا هجيب من هنا. خليك معايا بقى عشان ما اديش. احبابنا احبابنا هذا زمزم. زي ما قلت لكم حبيبي هذا من بورما. ليس من المملكة. ان شاء الله عامل المنظر الجميل ده. بعد اذنك يا شيخ. حاجة روعة تفضل. يعني ما شاء الله ما شاء الله. الناس اللي ما حجتش وما شافتش بير زمزم ده مش بير زمزم لكن لا. هو يحمل الماء بتاع زمزم. حبيبي اسمك ايه؟ وليد. وليد. وليد ازاي من بورما وليد؟ طب وانت الاسم؟ ادريس ابو احمد. هذا ادريس ابو احمد. مرحبا. من بورما. يا بورما دي فين؟ بلادي في اسيا كده شويه. اسيا بس مضطهدين. ربنا ينصرهم ان شاء الله. حبيبي ما شاء الله طالع ماء زمزم. نعم. ان شاء الله كلكم يا رب كده عقبالكم كلكم تيجوا ان شاء الله. اللهم امين. تتهنوا بهذا الجمال. اللهم امين. شايف المسلم جميل ازاي عامل. نعم. جو حلو ماشي قاعد هنا في زمزم ما شاء الله. الله يستر. ايش تسموها عندكم دي؟ جره. جره. جره زي زمان. هذه هي الجره احنا. نعم. عندنا دي قله. ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. احنا هنا حبايبنا في اول ايام العيد. نعم. الليله الاولى ليوم التشريق الاول. نعم. احنا يوم النحر كان النهارده. كل سنه وانتم طيبين. طيب. وان شاء الله رمينا جمره العقبه الكبرى. وطفنا طواف الافاضه وما شاء الله ذبحنا الهدي فتحللنا تحلل اصغر وتحلل اكبر. باقي عندنا ايام التشريق المبيت في منى اللي سيدنا النبي قال ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله. هذا الشرب. نعم. في حاجات جوه ما شاء الله في المخيمات كثير. ربنا يوسع. وما شاء الله تقوم من بط تلاقي مش عارف ايه لما ينقصنا ينقصنا الذكر. يعني الذكر بقى الناس حققت حديث النبي في الاول اكل وشرب. نعم. وباذن الله بنحاول نحركهم في الذكر ان شاء الله. وربنا يبارك فيكم جميعا. ما تخافش. عمال تبص كده ليه؟ انت منين؟ تعالى جنبي. هذا من المغرب. يا مرحبا. يعني ما شاء الله خلي بالك اهو بقى لو انفقت ما في الارض جميعا عشان تالف بين القلوب دي ما الفت لا كره تالف ولا مسلسل يالف لكن التوحيد لا اله الا الله. الاسم محمد. محمد من المغرب. اسال الله جل وعلا ان يبارك فيه. يا رب تتزوج واحده لا بتصوم ولا بتصلي. الحوريه يا ولد. ده بيقول لي ليه يا ابوي؟ الابويا دي من عندنا. انت منين بالظبط؟ انت لازم تقول انت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك